بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. هذا الباب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب لعلاج مرضين قد يعرضان للقلوب. المرض الأول: الأمن من مكر الله، وهذا ما قدم المؤلف رحمه الله الدليل عليه في هذه الآية التي سمعت. أما المرض الثاني فهو القنوط من رحمة الله، ودليله سيأتي إن شاء الله في الآية التي تأتي بعد هذه الآية. ومعلوم أن كلا هذين المرضين ينتجان عن عدم أو ضعف للخوف والرجاء، فإن الأمن من مكر الله ثمرة لعدم أو ضعف الخوف من الله، والقنوط من رحمة الله ثمرة لعدم أو ضعف الرجاء في الله. الخوف من الله مضى الحديث فيه، وبقي الكلام عن الرجاء. الرجاء هو ملاحظة سعة الرحيم سبحانه، والطمع في فضله جل وعلا، وحسن الظن به. هذا هو الرجاء، ملاحظة العبد سعة رحمة الرحيم جل في علاه، والطمع فيما عنده، وحسن الظن به. هذا هو الذي يعبر عنه بالرجاء. وقد جاء في الأدلة ذكر ثلاثة ألفاظ تدل على هذا المعنى. اللفظ الأول: الرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، في أدلة كثيرة. واللفظ الثاني هو الطمع: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. والثالث: الرغبة، إنا إلى الله راغبون، ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه ثلاثة ألفاظ متقاربة تدل على معنى الرجاء في الجملة. أما عن الأسباب التي تدعو القلب إلى أن يرجو الله جل وعلا، فذلك سببان: الأول حسن التعبد لله جل وعلا بأسمائه التي تدل على معاني الرحمة والكرم والمحبة. والأمر كما قال النووي رحمه الله: أكثر أسماء الله تعالى تدعو القلب إلى محبة الله، فالله جل وعلا هو الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم البر الودود جل في علاه. تأمل العبد وتعبده بهذه الأسماء يكسب القلب الرجاء في ربنا جل وعلا. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن مغفرة الله عز وجل ورحمته شيء عظيم لا يحيط به فكر، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أعطي أحد عطاء خيرا من حسن ظنه بربه، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي. وزاد أحمد وابن حبان: فليظن بي ما شاء. ظن بربك يا عبد الله ما تعتقد أنه أهل له، وستجد ربك جل وعلا مجيبا لما ترجو. وما أحسن ما قال سفيان الثوري رحمه الله وقد عظم رجاؤه في ربه سبحانه وتعالى، قال: لو خيرت بين أن يحاسبني أبي أو يحاسبني ربي لاخترت ربي، ربي خير لي من أبي، ربي خير لي من أبي. وصدق. إذن هذا سبب أول يدعو القلب إلى رجاء العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. أما السبب الثاني فإنه مطالعة نصوص وأدلة الرحمة والمغفرة التي كثر ورودها في الكتاب والسنة. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وباجتماع هذين السببين وحسن تأمل الإنسان فيهما فإنه يصل بتوفيق الله جل وعلا إلى تحقيق هذه العبودية. يبقى أن ننظر في متعلق الرجاء، ما الذي يرجوه الإنسان؟ الرجاء متعلق بأمرين: الأول رجاء قبول الحسنة، ورجاء قبول الحسنة والإثابة عليها. يرجو الإنسان أن الله تبارك وتعالى يقبل حسناته ويثيبه عليها، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة، ومنها أدلة تحث العباد على أن يلاحظوا ذلك الأمر. ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة التي نحن فيها والشيء بالشيء يذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الاحتساب ها هنا هو الذي نتحدث عنه، وهو رجاء قبول الحسنة والإثابة عليها. أما ثانيا فإنه رجاء مغفرة السيئة والعفو عنها، وذلك من أدلته قول الله جل وعلا: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمسلم الصادق في إيمانه يطمع أن يمن جل وعلا عليه بأن يتجاوز عن سيئاته ويعفو عن زلاته. إذن هذا هو الرجاء الشرعي. ولكن تنبه يا رعاك الله إلى أن الرجاء الشرعي لا يكون كذلك إلا باجتماع أمرين. لن يكون الراجي راجيا إلا إذا حققهما. أما الأول فأن يكون رجاؤه مشوبا بخوف، وهذه مسألة تكلمنا عنها سابقا وقلنا إن الرجاء والخوف من المختلفات التي تجتمع في القلب، بل لا بد من اجتماعها في القلب. لا بد أن يجمع الإنسان الرجاء إلى الخوف حتى يكون سيره إلى الله جل وعلا سيرا صحيحا، وإلا فإن هذا السير سيكون معتلا وسيميل الإنسان إلى جانب من جانبي العطب والخلل، إما القنوط وإما الأمن من مكر الله. إذن لا بد من اجتماع الأمرين، ويدعوننا رغبا ورهبا. ولو تأملت في الأدلة لوجدتها تدل على هذا الأمر، حتى في أدلة الرجاء الخاصة وحتى في أدلة الخوف الخاصة. تأمل معي مثلا قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام، لاحظ كيف كان الجزم في ابتداء الأشياء أو الأفعال التي ذكرها وأضافها إلى ربه جل وعلا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يميتني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لاحظ كيف كان الجزم في هذه الأفعال، لكن لما كان المقام الآتي متعلقا بالرجاء لاحظ كيف أنه كان رجاء مشوبا بخوف. قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. في مقابل هذا تأمل في قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمن الصادق: قال من خشي الرحمن بالغيب. لاحظ كيف أنه علق الخشية باسم الله الرحمن، وهذا يدلك على أن المطلوب أن يكون خوفا ممزوجا برجاء. فأنت تخاف من؟ رحمانا، عظيم الرحمة سبحانه وتعالى. إذن المطلوب أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء في كل أحواله، في المسرة وفي حال الشدة، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الذنب وفي حال الطاعة. في كل أحواله ينبغي أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، وهذا هو حال المتقين من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الذي ينضبط به الرجاء فيكون رجاء شرعيا. أما الأمر الثاني فهو أن يكون الرجاء مقترنا بالعمل، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، فهم يغلطون أو يخلطون بين الرجاء والإرجاء. الرجاء الشرعي الذي يكون عبودية حقيقية يقوم بها المؤمن هو الرجاء الذي يقترن به العمل الصالح، وما عدا ذلك فإنه أماني لا تغني عن الإنسان شيئا في مقام الرجاء. ولذلك تأمل في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني أولئك الذين يستحقون أن يكونوا راجين وليس غيرهم. من الذي حقا يمكن أن يوصف بأنه راج لله عز وجل؟ الذي قام بالأعمال الصالحة. الذين آمنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك وأولئك فقط هم الذين يرجون رحمة الله جل وعلا. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الرجاء الشرعي، وما سواه كما قلنا فإنه أماني وأوهام. إذن هذا هو مقام الرجاء، وإذا جمع الإنسان بين المقامين وكان مستويين في قلبه وكانت المحبة غالبة عليهما، بذلك يكون قلبه قلبا حيا قائما بالمصالح التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. نأتي الآن إلى الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله، ونتكلم عن المرض الأول الذي يعتل به القلب، وهو مرض الأمن من مكر الله جل وعلا. قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمعنى أفهم حالهم أنهم مصرون على معصية الله جل وعلا ثم إنهم يأمنون مكر الله جل وعلا، فلا يأمن مكر الله إلا الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وفاتهم حظهم من رحمة الله جل وعلا. ابتداء السياق قول الله جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله جل وعلا دليل على انعدام أو ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أهل الإيمان الصادق عندهم خوف من مكر الله جل وعلا، وهذا الخوف سببه أحد أمرين: إما استرسال وإما عجب، وكلاهما من البلاء. الأول استرسال في المعصية، فيغفل الإنسان عن ربه جل وعلا فيأمن من مكر الله سبحانه، والجانب الآخر جانب العجب، أن يعجب الإنسان بعبادته وقيامه بالطاعة فيغتر فيوكل إلى نفسه والعياذ بالله، فيكون آمنا من مكر الله. ومن وكله الله سبحانه إلى نفسه فقد مكر به عياذا بالله. والمؤمنون المتقون يأمنون أو يخافون من هذا المقام خوفا عظيما، وذلك الخوف يرجع إلى أحوال وصور. فهم أولا يخافون أعظم الخوف من أن يكون ذنبهم ومعصيتهم لله جل وعلا سببا في أن ينسوا الله جل وعلا فينساهم، والله جل وعلا توعد من نسيه أن ينساه، ومن نسيه الله جل وعلا قطع توفيقه عنه وخذله والعياذ بالله ووكله إلى نفسه، ومن كان كذلك كانت له الخسارة وكانت حاله إلى بوار. ثانيا يخاف المؤمن المتقي أن يكون بسبب ذنبه ومعصيته قد مكر به، من جهة أنه يبتلى فلا يصبر فيفتن والعياذ بالله، أو وهو الثالث أن تأتيه النذر وأن تأتيه العبر فلا يتعظ ولا يكون قلبه حيا متيقظا، بالتالي فإنه يخذل والعياذ بالله بعد أن يستدرج. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. جاءتهم العبر، جاءتهم النذر، لعل وعسى أن يحصل منهم تضرع إلى الله جل وعلا، لعلهم يتضرعون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. من قامت عليه الحجة وبلغته النذارة والبشارة وجاءته العبر فلم يتعظ فإنه يخشى أن يمكر الله عز وجل به. إذن هذا المكر من الله جل وعلا بعبده مسبب عن المعصية والسيئة، وأعظم من ذلك أن يكون مسببا عن الكفر بالله سبحانه وتعالى. والمكر تعريفه هو الإيقاع بالخصم بكيفية خفية، الإيقاع بالخصم بكيفية خفية. واعلم يا رعاك الله أن المكر منقسم إلى قسمين، مكر ممدوح ومكر مذموم. أما المكر الممدوح فإنه المكر بمن يستحق، وأما المكر المذموم فهو المكر بمن لا يستحق. انتبه لهذا، المكر ينقسم إلى قسمين، مكر ممدوح ومكر مذموم. إن كان إيقاع المكر بمن يستحق كان مكرا ممدوحا، وإن كان إيقاع المكر بمن لا يستحق كان مكرا مذموما. والله جل وعلا يتصف من القسمين بالممدوح وينزه عن المذموم. المكر المذموم الذي يكون فيه إيقاع بالخصم بكيفية خفية، إن كان بمن لا يستحق كان متضمنا كذبا أو ظلما، أو كان متضمنا كليهما، والله جل وعلا ينزه عن ذلك. الله سبحانه لكماله ينزه عن كل نقص وعيب جل وعلا. أما المكر بمن يستحق فهذا المكر مكر يلاحظ فيه أنه مدح. لما؟ لأن هذا المكر اجتمع فيه ثلاثة أمور. أولا اجتمع فيه الدلالة على عدل الله جل وعلا، والعدل ممدوح أم مذموم؟ ممدوح، لأن مكر الله جل وعلا بمن يستحق المكر عقوبة، وإيقاع العقوبة في محلها مدح، أو لا، إيقاع العقوبة في محلها مدح. إذن هذا مكر ممدوح من الله جل وعلا. ثانيا هذا المكر الممدوح الذي كان بمن يستحق دليل على قدرة الله، حيث إنه جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ولا راد لأمره، فالله على كل شيء قدير، وهذا مدح في حق الله جل وعلا. والأمر الثالث أن في هذا المكر دليلا على حكمة الله سبحانه وتعالى، فالله له الحكمة البالغة، بحيث أنه قابل مكر الماكرين بمثله بل بما هو أعظم منه، وهذه حكمة. ولذلك الله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قل الله أسرع مكرا، قال جل وعلا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. لاحظ هذه الآية العظيمة التي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يقول الله جل وعلا وقد مكر الذين من قبلهم، يعني الذين قبل كفار قريش، كفار قريش أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إذن كانوا يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. ما أعظم هذه الآية، كيف أنها تعطي المؤمنين طمأنينة وسكينة ورجاء في الله جل وعلا. وجه ذلك أن الله تعالى أخبرنا أن له المكر جميعا، وبالتالي فإن مكر غيره كالعدم، المكر الذي يقع هو مكر الله سبحانه وتعالى، أما مكر هؤلاء فإنه لا يقع ولا ينفع، والله جل وعلا يجعله مضمحلا. لما جاء الجواب؟ قال سبحانه وتعالى: يعلم ما تكسب كل نفس، وبالتالي فإنه سيستجرجهم ويوقعهم من حيث لا يشعرون. ولذلك تأمل في قول الله سبحانه وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن مكر الله جل وعلا صفته مدح وصفته كمال، لأنه واقع بمن يستحق، هذا المكر واقع من الله جل وعلا بمن يستحق. ولذا أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كما وردت، بمعنى تضاف هذه الصفة إلى الله جل وعلا مطلقة أو مقيدة؟ تضاف لله جل وعلا مقيدة. مقيدة بماذا؟ بما ورد، الذي ورد أن الله عز وجل يمكر بمن يستحق، كالذين يمكرون بدين الله وبأوليائه سبحانه وتعالى، وهذا أحسن المكر، وهذا صفة كمال لله جل وعلا. أما إطلاق أن المكر صفة لله سبحانه وتعالى هكذا دون تقييد، لا شك أنه مخالف للنصوص، وفيه إيهام نسبة ما لا يجوز، فهذه الصفة صفة مقيدة تضاف لله عز وجل كما وردت، ولا يشتق منها اسم لله سبحانه وتعالى. وهذا الموضع موضع اختلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم، حيث إن أهل البدع أبوا إضافة هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى كما أخبر، وشأنها شأن بقية الصفات التي من هذا الجنس، يعني الصفات المنقسمة التي يضاف إلى الله عز وجل منها الممدوح لا المذموم. ومن ذلك كما معنى المكر، ومن ذلك الكيد، ومن ذلك الاستهزاء، ومن ذلك الخداع، وما إلى هذه الصفات. هذه الصفات تضاف إلى الله عز وجل كما وردت. أما المخالفون فإنهم لا يثبتونها لله جل وعلا، وإنما تقرأ في بعض الكتب التي ألفت على هذا النهج تجد أنهم إذا جاءوا إلى هذه الصفات يقولون هذه من باب المشاكلة، يعني أنها لا تضاف حقيقة إلى الله جل وعلا، ولا شك أن هذا باطل. وموضوع المشاكلة كما مر معنا في دروس ماضية هذا مبحث من مباحث علم البديع من علوم البلاغة، وهو أن يسمى الشيء بلفظ غيره لوقوعه في محله حقيقة أو تقديرا. فالله جل وعلا لا يمكر عند هؤلاء، لكن جعل هذا من باب المجاز، وكان هذا على سبيل المشاكلة. المقصود أن هذا لا شك أنه مسلك مخالف لمسلك أهل السنة والجماعة، والصواب إثبات هذه الصفة لله جل وعلا كما وردت. إذن الله جل وعلا يمكر بمن يستحق سبحانه وتعالى، ومن ذلك مكره بالكفار الذين يعاندون الحق ويعادون دين الله ويمكرون برسوله ويمكرون بأوليائه. الله عز وجل يمكر بهم فيوقع بهم ويوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهذا القدر لا بد أن يكون في قلب كل إنسان، فإنه يخشى أن يمكر الله عز وجل به، لا من جهة أن الله سبحانه وتعالى لا يحب عباده المؤمنين ولا يكرمهم ولا يتفضل عليهم، كلا، إنما ذلك مما يخشى أن يكون عقوبة على الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي لها آثار، ويخشى أن يكون من آثارها أن يمكر الله سبحانه وتعالى بمن يسترسل في هذه المعاصي ولا يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، على ما وصفنا قبل قليل. ربما يقع الإنسان في المعصية وينظر في نفسه فلا يرى عقوبة معجلة، فيدعوه هذا إلى الاغترار ويدعوه هذا إلى الاسترسال، يظن أن تأخر العقوبة ربما كان من عدم تأثير السيئة وأنها عديمة الأثر، وغفل هذا المسكين عن أن الذنب مؤثر ولا بد، لكن لحكمة الله جل وعلا قد تتقدم العقوبة وقد تتأخر العقوبة. فمن المكر بالعاصي أنه يسترسل في المعصية اتكالا على عدم رؤية العقوبة، وهذا من أهم ما ينبغي على المسلم أن يتنبه له، وما أكثر الغفلة عنه. أود أن أنبه ها هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس إذا وصل إلى هذا المقام فإنه قد يتكلم عن مكر الله سبحانه وتعالى الذي يضاف إليه، قد يتكلم عنه بكلام قد لا يكون فيه مراعاة لمقام الأدب مع الله عز وجل، ولا يقدر المتكلم الله جل وعلا حق قدره. بعض الناس إذا وصل إلى هذا الموضع حذر من مكر الله عز وجل بالعبد، وأن الله عز وجل قد يوقع بالإنسان بلا سبب، وقد يستدل على هذا فيقول الله جل وعلا يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ربما يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك تجد الذي يخطئ في فهم هذه الأدلة ويقع في قلبه هذا الظن يعامل ربه معاملة من يريد أن يوقع بعباده ولا يريد أن يهديهم ويبين لهم، وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان بالله ومن ضعف تعظيم الله. اعلم يا عبد الله أن الله جل وعلا هو البر الرحيم الكريم الشكور، إياك أن تظن أن ربك جل وعلا إذا أقبلت إليه أعرض عنك، إياك أن تظن أنك إن عملت الحسنة جازاك عليها بأن وجهك إلى السيئة، إياك أن تظن أن الله عز وجل يجازيك على إيمانك وحسناتك بأن ينقلك من المسجد إلى الكنيسة أو من الإسلام إلى الردة، إياك أن تظن هذا في ربك. الله جل وعلا أخبر، وهو جل وعلا الذي لا يخلف وعده، أخبرنا أن من أقبل إلى الله عز وجل أقبل الله إليه، والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا هو الكريم وهذا هو الرحيم وهذا هو الشكور جل وعلا، يشكر حسنة عباده فيثيبه عليها بحسنة بعده. طيب، ماذا عن هذه الأدلة التي سمعناها؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلم يا عبد الله أن هذا إنما هو بسبب من الإنسان، فيكون ذلك عقوبة من الله جل وعلا، وليس أن الإنسان يقبل على الله بالعمل الصالح فيجازيه الله على ذلك بأن يحول بينه وبين الهداية، حاشا وكلا. هذا لا يجوز أن يقال في حق الله. بعض الناس ربما إذا تكلم في هذا الأمر، والمسألة لها خلفية عقدية ترجع إلى عدم تعليل هؤلاء أفعال الله جل وعلا بالحكمة البالغة، عند طائفة من أهل البدع الله سبحانه وتعالى يجوز أن يفعل كل شيء، ولذلك يجيزون أن الله جل وعلا ينعم في أعلى الجنان ألد أعدائه، ويعذب في أسفل سافلين أحب أوليائه إليه، ولا فرق بين هذا وهذا سوى أنه أراد هذا ولم يرد هذا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله قادر على كل شيء، الله على هذا قدير، ولكنه لا يفعله لأنه لا يليق بموجب أسمائه وصفاته، لا يليق بكماله سبحانه وتعالى، فهو لا يفعله لأنه يتنافى وحكمته. أما إزاغته سبحانه وتعالى والحيلولة بين الإنسان والإيمان فبسبب من الإنسان، ولذلك تأمل معي قول الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذا هو الذي إيش؟ سنيسره للعسرى ثم انصرفوا جاءتك العقوبة. الآن هذا هو المكر، قال جل وعلا: صرف الله قلوبهم، ليس أنهم أقبلوا إلى الطاعة والخير والإيمان وعبادة الله فصرف الله قلوبهم، حاشا وكلا، إنما لأنهم انصرفوا عن طاعة الله عز وجل فالله سبحانه مكر بهم فأوقع هذا الانصراف في قلوبهم فخذلوا والعياذ بالله. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقته قبل قليل، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، والواجب الجمع والتأليف بينها، وليس أن تأخذ طرفا وتترك آخر. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في حديث آخر، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن ضع خطا عند كلمة ماذا؟ فيما يبدو للناس. إذن ذاك الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا عمله مغشوش، في قلبه خبيئة سوء، عنده رياء، كان يعمل العمل الصالح ماذا؟ فيما يبدو للناس. إذن كان يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر، فمثل هذا حري أن ينكر به والعياذ بالله. أما الصادق في طاعة الله عز وجل فلا يكون ذلك أبدا منه سبحانه وتعالى، لأنه أخبر بهذا وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولنا موعد إن شاء الله غدا لنكمل هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: أيهما يغلب العبد، الرجاء أم الخوف؟ تكلمنا عن هذا وقلنا إن الصواب أن يعتدل الأمران دائما في كل وقت، وأن يغلب المحبة عليهما. هل المحسن والمقصود من أسماء الله؟ وهل يجوز أن يتسمى الرجل ويعبد بصفات الله؟ أما المحسن فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي فإن هذا الاسم يجب أن يعتقد أنه اسم لله جل وعلا، ويجوز التعبيد به فيقال عبد المحسن. أما المقصود فلا أعلمه ثابتا لا في القرآن ولا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا ينبغي أن يعد في الأسماء الحسنى. وهل يجوز أن يتسمى الرجل ويعبد بصفات الله؟ لا أدري ما المقصود بيتسمى بصفات الله أو يعبد بصفات الله، يعني يسمى عبد العزة وعبد الكرم، إن كان هذا هو المقصود فلا شك أن هذا لا يجوز، فالتعبيد للمسمى سبحانه وتعالى والذي هذا اسمه جل وعلا، وأما الصفة فإنه لا يتوجه لها بشيء، ولا يجوز أن يتعبد الإنسان للصفة، الواجب أن المسلم يتعبد للموصوف وهو الله جل وعلا، أما الصفة فلا يعبد لها. يقول إذا اعتمر شخص فماذا يقول عندما يبدأ بالسعي بعد ركعتي المقام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم وهو الحديث الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما توجه إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل هناك فرق بين المكر والعقوبة؟ العقوبة أثر المكر، العقوبة أثر المكر، فالله جل وعلا إذا مكر بمن يشاء يعني بمن يستحق فإنه يوقع عقوبته جل وعلا عليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.